بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف درسنا في عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني رحمه الله تعالى. كنا قد شرعنا في قراءة هذه الرسالة العظيمة قبل أداء الحج، ونستكمل دراستنا لها وقراءتنا لهذا الكتاب. وهذا الأثر الذي نقله عن الإمام بن خزيمة هو من جملة عقيدة أهل السنة يعني في القرآن، ومن جملة معتقدهم في من ادعى أن القرآن مخلوق. وهذا القول الذي نقله المصنف عن الحاكم بسنده عن الإمام ابن خزيمة، وقوله القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم، هذا مما أجمع عليه أهل السنة، وهذا متضمن لمسألتين. المسألة الأولى اعتقاد أهل السنة في القرآن، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا مما لا نزاع بين أهل السنة فيه، أن القرآن كلام الله. وهذه العقيدة أيضا تتألف من جزئين: الجزء الأول قولهم القرآن كلام الله، وهذه مسألة منصوص عليها في القرآن، ومن ذلك قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهذا دليل على أن القرآن هو كلام الله عز وجل. وقد دلت الأدلة كثيرة من كتاب والسنة على أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، وأن جبريل نزل به من الله عز وجل على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وليس لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم منه إلا البلاغ، فهو كلام الله بلفظه ومعناه، تكلم الله به على ما يليق بجلاله، ولا نبحث في الكيفية كيف تكلم به، وإنما نثبت أنه كلام الله تكلم به وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، بلغه جبريل ولم يزد فيه ولم ينقص، وبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يزد فيه أو ينقص، ثم تكفل الله بحفظه وتناقله القراء ورووه كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محفوظ إلى اليوم، لم يزد فيه حرف أو ينقص منه شيء، هو كلام الله. وهذه المسألة منصوص عليها في القرآن وفي السنة أن القرآن كلام الله عز وجل. والمسألة الثانية أنه غير مخلوق، وهذه المسألة لم يرد في النصوص فيها شيء، وأن القرآن غير مخلوق، ولم يرد في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين، لكن لما أحدث الجهمية القول بأن القرآن مخلوق نص السلف في مقابل هذا الباطل على الحق وقالوا غير مخلوق. ولهذا كان الأئمة قديما يقولون القرآن كلام الله ويسكتون، ثم لما جاء من يشكك في هذا الأمر وأصبح يقول أنه مخلوق، لم يكتفي الأئمة بالوقوف عند المسألة الأولى، بل صرحوا بأنه غير مخلوق، وهجر الإمام أحمد من لم يقل إن القرآن كلام الله غير مخلوق. ولما سئل عن هذا قال كنا نكتفي بهذا من قبل، يعني أن نقول القرآن كلام الله، لكن لما أحدث هؤلاء ما أحدثوا فلا بد من التصريح بالحق في مقابل باطلهم. وتحرج بعض الأئمة في بداية الأمر من القطع بالقول بأن القرآن غير مخلوق، وقالوا لا نتكلم في هذه المسألة بشيء ونقول القرآن كلام الله ونسكت. ولكن الذي عليه الأئمة من الإمام أحمد كبار المحققين قالوا لا بد من التصريح بأنه غير مخلوق، ولأنه لا يمكن أن يجتمع النقيضان، فالقرآن إما أن يكون مخلوق أو غير مخلوق، فإذا كان هو كلام الله وكلام الله هو صفته وصفاته ليست مخلوقة فدل على أن القرآن غير مخلوق، ولأن الأشياء إما أن تكون مخلوقة أو غير مخلوقة، فالله عز وجل وأسماؤه وصفاته غير مخلوقة، وما سوى ذلك من المخلوقات كلها مخلوقة لله عز وجل. فلم يتردد المحققون من أهل السنة على القول بأن القرآن غير مخلوق، والذين توقفوا ليس هذا شك في أن القرآن غير مخلوق، ولكن قالوا هذا لفظ لم نجد له يعني أثرا عن السلف وفي النصوص فنقول القرآن كلام الله ونسكت. ولكن هذا من الأصول المقررة عند أهل السنة، أنه إذا صرح أهل الباطل بباطلهم فلا بد من التصريح بالحق حتى لا يلبس على الناس، وإلا فقد توقف بعض الناس وقال لا أقول هو مخلوق ولا غير مخلوق، ولا شك أن هذا نقص وشك، فإن المسلم يجب أن يقطع بالحق، إذا ما أحدث الباطل لا بد من رده بالحق. والعقيدة وألفاظ اعتقاد أهل السنة ليست كلها مأثورة بألفاظها، ولكنها كلها دلت النصوص على معانيها، فقولنا إن القرآن غير مخلوق مما دلت عليه الأدلة بمعانيها، لأن القرآن إذا كان كلام الله فكلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن صفات الله مخلوقة فقد زعم أن شيئا في الله عز وجل مخلوق، وهذا كفر، فالله خالق وما سواه مخلوق. فقطع الأئمة بهذه الجملة وقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، هذه هي الجملة الأولى وهي متعلقة بالقرآن وهو أنه كلام الله، هذه الجزئية الأولى والتي دلت عليها الأدلة. والمسألة الثانية هو القول بأنه غير مخلوق، هذا أيضا مما تدل عليه النصوص بمعانيها. وثم استقر أمر أهل السنة وأجمعوا على هذا الأمر وعلى القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وبدعوا من لم يصدع بهذا ولم يقطع بهذا الأمر، وأن من شك في هذا الأمر فهو شاك في أصل من أصول عقيدة أهل السنة. أما المسألة الثانية من هذه الجملة هو قولهم ومن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وهذا في بيان حكم من زعم أن القرآن مخلوق، أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وهذا أيضا محل إجماع بين أهل السنة، ونقل الإمام اللالكائي قبله الطبراني اتفاق على السنة ونقل أقوال الأئمة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. ولهذا لما قال الوليد بن المغيرة إن هذا إلا قول البشر توعده الله بسقر، وقال الأئمة وقد توعد الله من قال إن القرآن كلام البشر توعده بسقر، ومعلوم أن الوعيد لا يكون إلا على أمر عظيم، فدل على أن القرآن هو كلام الله ليس بكلام بشر ولا بكلام ملك ولا بكلام جني ولا بكلام مخلوق من المخلوقات، بل هو كلام رب العالمين، وليس لجبريل ولا لنبينا منه صلى الله عليه وسلم، ليس لهم منه شيء إلا التبليغ، وإلا فهو كلام الله، ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم بلا شك ولا نزاع بين أهل السنة في هذا. قال لا تقبل شهادته، لكفره ولردته، إن كان مسلما فقال بهذه المقالة، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، لأن المسلم يصلى عليه. وإن كان المسلم إذا كان متلبسا بمعصية أو بكبيرة فإنه يشرع لبعض المسلمين ولبعض ذوي الفضل ترك الصلاة عليه من باب التأديب. وأما اعتقاد أن الصلاة عليه غير جائزة فهذا لم يقل به أحد من الأئمة في أحد من المسلمين، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة على صاحب الدين وعلى الغال الذي غل من الغنيمة قال صلوا على صاحبكم. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وهذا يدل على أنه من مات من المسلمين فلا بد أن يصلي عليه بعضهم، فإذا تركوا جميعا الصلاة عليه أثموا. أما الأئمة وأهل الفضل الذين إذا تركوا الصلاة عليه انزجر الناس عن مثل فعله فإنه يشرع لهم هذا. أما من ترك الصلاة على العاصي معتقدا أن الصلاة عليه غير جائزة، ولو كان مبتدعا ولو كان صاحب كبائر صاحب فسق، فما دام أنه لم يخرج ببدعته من الإسلام إلى الكفر، وما دام أنه لم يصدر منه مكفر وإنما هو مرتكب للمعاصي، فإنه يشرع الصلاة عليه. وهذا بإجماع أهل السنة أنه تشرع الصلاة على العدول وعلى الفساق من المسلمين بلا نزاع بينهم. وأما ترك الصلاة على بعض أهل التقصير من باب الزجر لهم فهذا من باب التأديب، كما تترك العيادة، عيادة المرضى من هؤلاء للتأديب، ويترك السلام على هؤلاء من باب التأديب. وأما الأصل فالمسلم يشرع السلام عليه وتشرع عيادته واتباع جنازته والدعاء له والترحم عليه بلا نزاع بين أهل السنة. وأما ترك بعض هذه الأمور من باب الزجر له أو من باب الزجر لغيره عن مثل فعله إذا مات فإن هذا من باب التأديب. وفي مقابل هذا الكافر، فالكافر لا يجوز أن يصلى عليه ولا أن يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة والمغفرة، وإنما في حياته يجوز أن يدعى له بالهداية كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار، قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، ودعا لأن يعز الإسلام بأحد العمرين، فهذا جائز دعاء لهم بالهداية. أما الدعاء لكافر بالمغفرة والرحمة فهذا لا يجوز، ولا تجوز الصلاة على من مات من الكفار والمشركين لقول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعهم في الدنيا بالصلاة عليهم ولا تنفعهم يوم القيامة. وهذا في مقابل المسلم فهو ينتفع بدعاء إخوانه ولو كان من أفجر الناس، ما دام معه أصل الإسلام فلا يزال على خير وتصيبه دعوة المسلمين إذا دعوا له. أما الكافر فهذا الذي لا يصلى عليه ولا يعاد ولا تتبع جنازته ولا يرث ولا يورث من المسلمين، قال ولا يصلى عليه إن مات، لأن حكمه الكفر، وكل كافر لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأن الكافر لا يجعل في مقابر المسلمين. قال يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وهذا إذا كان في الحياة فإنه يستتاب عن هذه المقالة، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. والصحيح أن قتله ردة لردته عن الإسلام إن كان يعني مسلما فقال بهذه المقالة. فهذا هو حكم يعني من قال بهذه المقالة أنه كافر وأنه يحكم فيه بأحكام الكفار. ولكن ينبغي أن ينبه وأن يتنبه طلاب العلم إلى أن كل ما يذكر من هذه الأحكام المطلقة لا يلزم أن تتنزل على كل معين، فقد يقول بعض جهلة المسلمين الآن، لو سألت بعض العوام الجهلة الذي لم يسمع بهذه المسألة قلت له القرآن مخلوق أو غير مخلوق، قال والله يا ابني ما أدري مخلوق أو غير مخلوق، هل مثل هذا يكفر؟ هذا جاهل ولم يعرف هذه المسألة، وهذا على فطرته يقرأ القرآن ويعتقد أنه كلام الله، لكن إذا ذكرت له هذه المسألة ربما أشكلت عليه. فالجاهل والعامي الذي لا يعرف هذه المسألة لا ينزل عليه حكم، ولا ينبغي أن يمتحن هؤلاء ويبتلوا بهذه الأمور، لأن الناس على فطرتهم. وكذلك لو أن طالب علم يعني ما تبين له الحق ولبش عليه ولم يتبين له الحق في هذا، فإنه لا ينزل عليه الحكم إلا بعد إقامة الحجة. ولهذا لما قال المأمون الخليفة العباسي المشهور بخلق القرآن وامتحن الأئمة في هذا وجلدهم وقطع العطايا عمن قال بأن القرآن كلام الله وجلد الأئمة وسجنهم، فإن الإمام أحمد وأئمة أهل السنة لم يكفروه، وإنما ذكروا أنه لبس عليه المعتزلة، لبس عليه الجهمية والمعتزلة بهذه المقالة، ولم يكن من أهل العلم بالسنة فاغتر بمقالتهم وأخذ ببدعتهم ونشرها وادعى أنها الحق وعاقب من لم يوافقه على ذلك. فهذا الأئمة لم يكفروه وما قالوا إنه كافر واعتقدوا الخروج عليه، وإنما اعتبروه متأولا. ومن هنا فإن عقيدة أهل السنة التي هي فيها رحمة للخلق، هي فيها بيان للحق ورحمة للخلق، فإنهم يفرقون بين الحكم المطلق من الكفر المطلق والوعيد المطلق وبين تنزيل هذه الأحكام على المعينين. فالمعين لا ينزل عليه الحكم إلا بعد أن ينبه على هذه المسألة وتبين له الأدلة وتقام عليه الحجة، ثم بعد ذلك يكون النظر في هذه المسألة والحكم على المعينين لأهل العلم. أما أهل التعجل وأهل الجهل بهذه الأصول فلربما كفر الكثير منهم بعض المسلمين بمجرد الظنون وبمجرد شبه ليس لديهم يعني فيها برهان. ولهذا أجرأ الناس على التكفير هم أهل الجهل، كان الخوارج أجهل الناس بالدين وأعظمهم جرأة على التكفير حتى كفر الصحابة. وأما أهل السنة فهم أهل إنصاف للخلق، أهل معرفة بالحق وإنصاف للخلق، يدعون إلى الحق ويرحمون الخلق، جمعوا بين العلم والعدل. فعلمهم يمنعهم من أن ينزلوا الأحكام دون أن تكون هناك ضوابط شرعية مراعاة في هذا الأمر، وعدلهم يمنعهم يعني من الظلم والبغي والاعتداء على الناس حتى لو كفرهم بعض المخالفين، فإنهم لا يكفرون من كفرهم، ولا يفسقون من فسقهم، ولا يبدعون من بدعهم، لأن هذه أحكام شرعية لا ينزلونها على المعين إلا بشروط وبضوابط. نعم. قال رحمه الله: فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. ثم ذكر المصنف مسألة اللفظ، قال: فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. لأن هذه مسألة متفرع عن المسألة الأولى، المسألة الأولى من قال إن القرآن مخلوق فهذا كفر. كذلك أحدث الجهمية مسألة بعد مناظرتهم ومحاجتهم بقصد التلبيس على الناس، فقالوا: اللفظ بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ والصحيح أن اللفظ فيه تفصيل، اللفظ فيه تفصيل، لأن اللفظ يطلق على الفعل من لفظ يلفظ لفظا، ويطلق على المفعول الملفوظ. فعندما يتلفظ الإنسان يقال فلان تلفظ لفظ يلفظ لفظا، فهذا فعل العبد وفعله مخلوق. وأما الملفوظ بالقرآن والمسموع من تلاوة التالي بالقرآن فهذا كلام الله، المقروء والمسموع والمكتوب فهذا كلام الله. وأما اللفظ بمعنى الفعل فإن هذا فعل العبد. فلما أطلق الجهمية اللفظ بالقرآن، قالوا هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ ولهذا قيل إن أول من أحدث هذا بعض نظارهم، قال لا أسألنهم مسألة، إن قالوا إن أجابوا بها أو امتنعوا ضلوا وأحدثوا هذه المسألة. فتنبه الأئمة لهذا، وأن اللفظ يطلق على الفعل ويطلق على اسم المفعول. فإذا كان الفعل العبد وحركة اللسان والشفتين وصوته فهذه مخلوقة، وأما الملفوظ عندما يقرأ كلام الله والمسموع الذي يسمعه الناس عندما يقرأ القرآن فهذا كلام الله. ولهذا امتنع الأئمة من إجابة في هذه المسألة كما سيأتي، وقالوا من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن، لاحظوا الاستدراك، من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن لا يريد به فعل العبد فقد قال بخلق القرآن. فلاحظوا استدراك الإمام أبو بكر الإسماعيلي عندما قال من قال لفظه بالقرآن مخلوق يريد القرآن، يعني يريد الملفوظ ولا يريد حركة اللسان والشفتين ولفظ العبد. من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وهذا مما يدل على ورع الأئمة، استدراكهم ودقة عبارتهم. لهذا نقول لطلاب العلم يجب علينا أن ندرس هذه العقيدة على من كتب السلف وأن أفهمها فهما جيدا، ولا نطلق العبارات ونتوسع في الألفاظ من غير فهم لهذه العقيدة، لأنه قل الضبط اليوم إلا من رحم الله. فهذه العقيدة تؤخذ من كتب السلف وتحرر، ولا يستعجل في فهمها ولا يستعجل في تدوين والكتابة فيها إلا بعد ضبطها. ولهذا يلاحظ الاستدراك هنا، من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد القرآن لا يريد فعل العبد، لأن فعل العبد وتلفظه وحركة اللسان والشفتين والهواء الذي يخرج من الجوف وتصدر منه يصدر منها الصوت فهذه حركة العبد وفعله، والعبد وفعله مخلوقة، العبد وفعله مخلوقة، هذه كلها مخلوقة كما قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. وأما الملفوظ بالقرآن المقروء المسموع المكتوب المسطور في الأوراق بين دفتي المصحف فهذا كلام الله، هذا كلام الله ليس بمخلوق، وليس للتالي منه إلا التلاوة، وإلا الألفاظ والمعاني فهي كلام الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ بألسنتنا مقروء في مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به، ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. قال: ثم ذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أي أهل جيلان أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، كل ما اشتمل عليه القرآن من الكلام والأمر والنهي والخبر والوعد والوعيد والسور والآيات والحروف كله كلام الله، وانقسامه إلى سور وآيات وأنه يتألف من حروف وأن الحروف تتعاقب ويتلو بعضها بعضا وأن السور تتفاضل ويفضل بعضها بعضا، كل هذا لا يتعارض مع معتقد أهل السنة أن القرآن كلام الله. بل هذا يدل على أنه كلام الله، وأن كلام الله ينقسم ويتجزأ، فمنه البقرة ومنه آل عمران ومنه الفاتحة ومنه سورة الناس، وهذه سور من القرآن وليست كل القرآن، والآيات في هذه السور وفي غيرها هي كلام الله، الأمر والنهي والوعد والوعيد والأحكام وما نزل في القرآن، فهذا كله كلام الله عز وجل. قال بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه، بأن الوحي من أنواع الكلام، وقد أوحى الله هذا القرآن إلى جبريل، وأوحاه جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو وحي من الله وتنزيله، لأنه منزل من الله، أنزله على جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، فهو كلام الله عز وجل المنزل، وأمره ونهيه، ما ورد فيه من الأمر والنهي كلها كلام الله، كل ما ورد فيه من الأمر والنهي وسائر الآيات كلها كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق، هذا نص تصريح أن القرآن غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، من قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وأن القرآن الذي في صدورنا محفوظ، لاحظوا، وأن القرآن الذي في صدورنا محفوظ، ما قال الصدور، القرآن الذي في صدورنا محفوظ، ونقول القرآن الذي هو بأسماعنا مسموع وبألفاظنا ملفوظ وبأقلامنا مكتوب، كله كلام الله. فنحن نفرق بين الأقلام والأصوات والصدور والأوراق والحبر، هذه مخلوقة، والمكتوب والمسموع والملفوظ والمقروء كله كلام الله عز وجل. وأن القرآن في صدورنا محفوظ، ما قال الصدور يعني هي القرآن، الصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها من كلام الله هو القرآن، بألسنتنا مقروء، لاحظوا دقة العبارات، بألسنتنا مقروء، ألسنتنا مخلوقة، والمقروء بها من كلام الله ليس بمخلوق، في مصاحفنا مكتوب، في مصاحفنا، المصاحف، المصحف لفظ مجمل، قد يطلق على القرآن وقد يطلق على هذه الأوراق التي جمع فيها القرآن. ولهذا منع بعض الأئمة من القسم بالمصحف، لأن المصحف يشتمل على الأوراق والمكتوب فيها، كما قال الإمام القحطاني: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. إن الذي هو في المصاحف مثبت، مصاحف الأوراق، الذي هو فيها مثبت يعني في الأوراق، فالمصاحف هنا هي الأوراق، لكن قد يطلق المصحف على القرآن فيقال هذا مصحف، ويقصد به الأوراق وما كتب فيها، ولهذا يفرق بين الأوراق وبين المكتوب فيها. قال: في مصاحفنا مكتوب. فإذا قيل هذا المصحف هل هو مخلوق؟ يقال: الأوراق والحبر والجلد هذه مخلوقة، والمكتوب فيها من كلام الله من الآيات والسور، فهذا كلام الله عز وجل، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به، هذا هو القرآن الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظ مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. هنا ذكر الجملة الأولى، قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، من قال مخلوق فهو كافر. وهنا أيضا ذكر المسألة الثانية، قال: من قال القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله. هنا ألحقوا مسألة اللفظ يعني بالقرآن، لأن الذين أطلقوها من الجهمية والمعتزلة أرادوا بها القرآن للتلبيس. ولهذا في السنة للخلال لما سئل الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق، فقال إن كان من أهل الكلام فهو جهمي، وإن كان من يعني أهل العلم الذين من أهل السنة الذي لبس عليه منبه، وإن كان من العوام والجهلة يعلم. هذه الكلمة إذا قالها جاهل يعلم، إذا قالها طالب علم يعني لم يتنبه لمقصود هؤلاء بمقالتهم ينبه، ومن قالها رجل من أهل الكلام فهو على أصله، لأنهم يقولون إن القرآن مخلوق. نعم. قال رحمه الله: وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكثير الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. نعم، هنا أثنى الإمام الصابوني على ابن مهدي وهو أحد أئمة الكلام وتلميذ أبي الحسن الأشعري، فإنه أعرض عن كلام أهل الكلام في هذا مع تبحره في الكلام وعلى قدرته على أن يقول ما قالوا وأن يتكلم بما تكلموا به، لكن أعرض عن كلامهم والتزم قول السلف ووفق لهذا. ولهذا كل من أعرض عن الكلام وأخذ بقول السلف نجا، وكل من دخل في علم الكلام وأخذ بأقوالهم ضل على قدر ما أخذ من كلامهم. وهذا مما يدل على وقوف الأئمة عند كلام السلف وعدم العدول عنه إلى كلام غيرهم. ولهذا نحن في هذه العصور دائما نقول، وليس هذا مجرد كلام نردده بألسنتنا، وإذا جاء الواقع خاض الناس في الجهل وكل تكلم برأيه وعقله، بل يجب علينا أن نلتزم بكلام السلف بألفاظهم ولا نتجاوز ما قالوا، ونحسن فهم هذه الألفاظ ولا نتجاوزها. وكل لفظ أحدث لم يتكلم فيه السلف، تكلم فيه الناس، تكلم فيه المتأخرون، نعرض عنه ونلتزم بكلام السلف. فما سلك أحد هذا المسلك إلا وفق. ولهذا شيخ الإسلام لما جاء في عصر يعني بعد أن عظمت البدع وانتشرت وانتشر علم الكلام والفلسفة وعم الناس، رجع إلى كتب السلف ودرسها وقرر ما فيها ونصر السنة ومذهب السلف، فوفقه الله ورفعه الله بلزومه للسنة. وإلا فإن في تلك العصور عمت المذاهب الكلامية والمناهج الفلسفية وسائر العلوم التي انصرف بها الناس عن الكتاب والسنة فانحرفوا، فلما تمسك بكلام السلف وفقه الله. وهكذا طلاب العلم اليوم كلما كان الرجل متمسك بكلام السلف متشبثا بأقوالهم آخذا بتوجيهاتهم ملتزما بعباراتهم تجنب الألفاظ المجملة ويتجنب ما أحدث الناس من المقالات المحدثة كان على سبيل نجاة وعلى طريق السلف. وإذا تكلم الناس بألفاظهم وإن كان بعضهم عنده يعني سلامة عقيدة، ولكن قد يسيء من جهة عدم ضبط اللفظ، وهذه فتنة كثير من المعاصرين إلا من رحم الله. فلو فتشت عن الرجل تجد أنه على عقيدة أهل السنة، لكن إذا كتب أو دون تجد أنه يستخدم عبارات مجملة، ولو راجعته فيها قال ما أقصد كذا، وما أكثر ما يعني تسمعون في مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه يراجع الباحث في كلمة يقول ما قصدت كذا، ويعرف أنه مخطئ. لكن نقول دائما لهؤلاء أنت لست مع كتابك تبين قصدك، حرر العبارة تحريرا صحيحا والتزم بكلام السلف وأنت على طريقهم. أما إذا أحدثت لفظا مجملا لا يوافق السلف ولو كنت قصدت به الخير وأردت به الصحيح، لكنه قد لا يدل على ما أردت، أو يكون دلالته مجملة وليست بينة، فدائما نلتزم يعني كلام السلف في ألفاظهم وفي معانيهم، ونعكف على دراسة كتبهم ونقف عندها وعند عباراتهم وقفات لنضبط كلامهم ونحرر عقيدتهم على الوجه الصحيح. نعم. شيخ، لو تنبهون على مسألة الاستشهاد بكلام بعض من عنده مخالفات فيما أصاب فيه. نعم، هذا شاهد والشواهد كثيرة في أن يعني ابن مهدي كان على طريقة أهل الكلام وكان تلميذ أبي الحسن الأشعري، ولكنه لما تكلم في هذه المسألة بما يعني نقله المصنف هنا نقل كلامه هذا وأورده لأن فيه نصرة للحق ونصرة للسنة. وهذا يحصل كثيرا من كلام في كلام الشيخ الإسلام بن تيمية، أنه ينقل بعض كلام يعني من لديه مخالفات ليستدل به ويتقوى به على نصرة السنة ولو كان الذي نقل عنه لديه مخالفات. وهكذا نقل العلماء كما نقل الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العز الحميد الكثير من بعض كلام أصحاب الأئمة الأربعة ممن لديهم ملاحظات في العقيدة، نقل كلامهم في توحيد العبادة لما كان موافقا للحق وذكروا هذا حتى يعني يقتنع الناس ويعلم الناس أن هذه العقيدة وهذا التوحيد ليس هو شيء أحدثه ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب، بل هو موجود في كلام أهل العلم. وقد أحسن بعض الباحثين عندما يعني كتبوا بعض الرسائل في جهود أصحاب الأئمة الأربعة، جهود الحنفية وجهود المالكية والشافعية والحنابلة في نصرة عقيدة أهل السنة، وإن كان بعض أصحاب الأئمة الأربعة بعض المتأخرين منهم لديهم يعني مخالفات في بعض المسائل، لكن ينقل الحق الذي وافقوا فيه أهل السنة، وأما مخالفتهم فإنها تترك وتتجنب، وهذا مما يقوى به الحق حتى يعلم الناس أن هذه العقيدة يعني منشورة ومشهورة عند أهل العلم وعند أصحاب الأئمة الأربعة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي قال: سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم ذكر هذا الأثر عن إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن راهوية وهو الإمام الجليل صاحب السنة وهو إمام في السنة والحديث، وقد ذكر شيخ الإسلام أنه من طبقة أحمد ومن أقرانه، وكان الإمام أحمد يثني عليه كثيرا، وللإمام أحمد يعني عبارة يعني يثني على إسحاق بن راهوية يقول: وهو إمام وإن كنا نخالفه في بعض أقواله أو بعض كلامه. هذا إنصاف، يعني هذا شأن الأئمة، فإن الرجل قد يخالف الرجل في بعض المقالات ولكن يثني عليه ويذكره بما هو عليه من الفضل والخير، وهذا بخلاف بعض من قصر فهمهم وعلمهم إذا وجد خطأ شن على صاحبه وتنقصه وكأنه يعني لم يسبق إلى خطأ وكأن هذا الخطأ أحبط عمله، هذا بخلاف ما عليه الأئمة. فإن الرجل إذا كانت له إمامة وسبق ونصرة للسنة فإن أخطأ يتجنب خطأه ولا ينسى فضله ولا تترك يعني حسناته ولا تطرح وينتفع بعلمه. فقال: سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. لا ينبغي أن يناظر في هذا، يعني لا ينبغي أن يسأل ويكثر الخوض والجدل في هذه المسألة، لأنها من المسائل المتفق عليها بين أهل السنة وليست مجال للمناظرة ومجال للسؤال والتشكيك فيها. القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذه عبارة إسحاق بن راهوية وسائر الأئمة الذين هداهم الله للسنة يقطعون بهذا. قال رحمه الله: وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ثم قال المصنف وذكر محمد بن جرير الطبري الإمام المفسر المشهور في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة، وقال أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي. هذا تقرير عظيم للإمام الطبري لما تكلم الناس في هذه المسألة، وكان عارفا بالسنة وبالآثار وبأقوال الصحابة، وهو الذي جمع كتابه في التفسير الذي جمع الكثير من الآثار عن السلف في تفسير كلام الله عز وجل، فهو صاحب علم وخبرة بأقوال السلف. يقول أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغنى، يعني أن في قوله غنية وفي قوله يعني شفاء، والشفاء والشفاء يعني في الجهل كما هو معلوم هو السؤال، شفاء العي السؤال، كما أن شفاء المرض الدواء. إلا من في قوله الغنى والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، أي وفي اتباعه الرشد وهو خلاف الغي، والهدى وهو خلاف الضلال. ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى، يعني من يقوم قوله وتكون منزلته مقام الأئمة الأولى السابقين الذين هم أهل اقتداء وهم أهل قدوة للناس، أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. هذا اعتراف من الإمام الطبري بإمامة أحمد بن حنبل، وهذا من عقل الإمام الطبري، فإن الإمام الطبري إمام في السنة، ومع هذا لما نظر في هذه المسألة ولم يجد يعني للصحابة وللتابعين فيها أثرا يذكر، وجد أفضل من تكلم في هذه المسألة وأثر عنه قول يرجع إليه ويقوم مقام الأئمة الإمام أحمد، مع أن الناس تكلموا فيها كثيرا، ومنهم من أنكر هذه المسألة ومنهم من توقف، ولكن هذا من فقه الإمام الطبري، وهذا يدل على فقهه وعلى إمامته، لأن أبصر الناس لأن أعلم الناس أبصرهم بالحق والهدى إذا اختلف الناس فيه. والإمام الطبري أيضا لما يعني تكلم الإمام أحمد لم يتفضل عليه، وكان صاحب فصاح وبيان ولديه قدرة أن يستدرك وأن يزيد وينقص، ولكنه التزم مقالة الإمام أحمد. قال فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية، قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. اللفظية جهمية، الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، قال جهمية، لأن الله قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الإمام أحمد ممن يسمع حتى يسمع كلام الله، ممن يسمعه؟ يسمعه من القراء. فهذا شاهد قوي، وهذا يدل على فقه الإمام أحمد، فإن الله لما قال فأجره حتى يسمع كلام الله دل على أن القراء عندما يقرؤون القرآن وما يسمعه الناس منهم عندما يقرؤون القرآن هو كلام الله، فاستدلوا بهذا على أن مسألة اللفظ أن من قال إن ملفوظه بالقرآن غير مخلوق فهو مخطئ، لأن الملفوظ الذي يسمع والمكتوب من القرآن والمحفوظ في الصدور هو كلام الله، فتلاوة التالي للقرآن لا تخرجه عن كلام الله، والذي يسمعه الناس بتلاوة التالي المسموع هو كلام الله، ولهذا قال ممن يسمع، ما يسمعه من الله، وإنما يسمعه من القراء، يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه من أصحابه، فدل على أن الذي نسمع عندما يقرأ الإمام أو القارئ الذي نسمع هو كلام الله، وأما صوته فيختلف، ولهذا الآن تختلف الأصوات، تختلف أصوات القراء بالقرآن، فصوت حسن وصوت دونه وهكذا، وأما القرآن كله واحد، تسمعه بصوت فلان أو فلان القرآن واحد لا يتغير. قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ثم ذكر أن جماعة من أصحابه أنه سمعهم ينقلون عنه من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وهذا ثابت عن الإمام أحمد، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. معنى هذا من قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو يريد الملفوظ يريد القرآن فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع إذا أراد به ماذا؟ إذا أراد به الفعل. ولهذا لا تشكل هذه المسألة عندما قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق وأراد به فعل العبد فهذا مبتدع، لأن فعل العبد مخلوق. والصحيح أن نفصل في هذا أن نقول فعل العبد مخلوق، صوته مخلوق، وحركة الشفتين واللسان والصوت الذي يخرج من الجوف هذا كلها مخلوقة. وأما الملفوظ وهو هذا النظم من كلام الله عز وجل من القرآن من الآيات والحروف والمعاني فهذا كلام الله عز وجل، فلا بد من التفريق بين فعل العبد والملفوظ الذي يتلفظ به عندما يقرأ القرآن. نعم. قال رحمه الله: قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. هذه كلها دروس يعني لطلاب العلم في منهج أهل السنة لمن أراده، وأن هذا المنهج منهج متبع ومنهج مأخوذ عن الأئمة ومنهج مبني على الاتباع للمكابرة، وأن يحدث الإنسان مقالة من أجل شهرة أو يخالف العلماء من أجل أن يذكر فيهم. فهذا الإمام الطبري ما منعه مكانته ومنزلته في الإمامة أن يكون مقلدا ومتبعا لأحمد، وهذا مما يدل أيضا على أن مسائل الاعتقاد أنه يصح التقليد فيها، خلافا لما شاع بين طلبة العلم أن التقليد في مسائل الاعتقاد لا يجوز. هذا قول أهل الكلام، لأن من أصول أهل الكلام أن مسائل الاعتقاد مبناها على النظر، ويزعمون أن أول واجب على المكلف النظر، وأن كل مسألة لا بد أن يتوصل إليها الطالب بنظره وببحثه، وأنه لا يجوز أن يقلد غيره. وأما عند أهل السنة فكل الدين من مسائل الاعتقاد ومن مسائل الحلال والحرام فيجب على المسلم أن يتلقاها من الكتاب والسنة، فإذا عجز عن فهم الكتاب والسنة فعليه أن يسأل أهل العلم في اعتقاده وفي عبادته، فما أفتوه به وجب عليه أن يأخذ بقولهم، لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال فاسألوهم في مسائل الحلال والحرام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا تعلمون الدين. ولهذا فإن عقيدة أهل السنة متلقاة عن السلف، ولازلنا نأخذ الكتب ونقرأها ونتبع الأئمة، وإن كنا لم نبلغ فهمهم، ولكن مما عصم الله به أهل السنة أنه إذا جاءت المقالة عن إمام متبع له مكانة في العلم التزموا قوله ولم يعارضوه، كما حصل من الإمام الطبري، ثم جاء الصابوني يثني على الطبري، وها نحن نقرأ كتاب الصابوني ونثني عليه، فهذا منهج متبع يثنى على الأهل الاتباع بالاتباع، فأئمة يتتابعون، الإمام أحمد متبع لمن قبله، والطبري متبع لأحمد، والصابوني نقل كلام الطبري معجبا به مؤيدا له، ونحن الآن نقرأ كتاب الصابوني ونثني عليه ولا نتفضل عليه ولا نعارضه بكلامنا وبكلام من جاء بعد هذه العصور، إلا أن يكون هناك شيء بين واضح بدليل عقيدة مستقاة من الأدلة ومن كلام الأئمة المحققين. وهذا الذي ينبغي لطلاب العلم أن يسلكوه في عقيدتهم، لا أن يأخذوها بالظنون يبنون عقيدتهم على يعني أقوال مجملة، أو على اتباع من ليس هو أهل للاتباع من بعض المعاصرين أو من بعض أهل الشبه، ادرسوا هذه الكتب واعكفوا على دراستها. ولو لم تقرأ إلا كتاب أو كتابين من كتب السلف مع جودة الفهم فلعل إن شاء الله أن يحصل بها خير كثير. أما كثرة سرد الكتب من غير فهم، وإذا جاءت الفتن أشكلت يعني المسائل على هذا الطالب، فإن هذا ليس مما يعني ينتفع به في اليقين وفي دفع الشبه. قال رحمه الله: قلت، وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة. نعم، هنا أثنى الإمام الصابون على الإمام الطبري، قال قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه. لاحظوا بما أثنى الصابوني على الطبري؟ بموقف واحد في مسألة اللفظ، قال بقول أحمد نقول. فانظروا كيف حفظ مقام الأئمة، وهذا دليل على أن السلف إذا رأوا توجه الرجل وقال ما قال وافق فيه السلف وكان متبع للسلف عرفوا منهجه ومسلكه. أما الآن فقد يقرر الرجل أصول أهل السنة كلها، ثم لو زلت قدمه في كلمة أو لفظ بدع وأخرج من دائرة أهل السنة وتناسى يعني من يبدعه هذه الأصول. فالطبري هنا أثنى عليه الصابوني بهذا الأمر، قال قد نفع عن نفسي بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدع، لأنه رمي بالتشيع، أن فيه تشيع، هذا كلام باطل. والطبري إمام صاحب سنة، ولكن من لا يفقه يعني كلام أهل العلم قد يعدل وقد يتجاوز يعني في كلامه ويعدل عن ألفاظهم التي قصدوها إلى غيرها فينسبهم إلى غير ما اعتقدوا، ولا فهو صاحب سنة. وهذا من الذب عن أهل العلم، إنه إذا طعن فيهم تقال إنه قال في كتابه كذا وذكر كذا، حتى يعرف أو حتى يعرف الناس يعني أن هذا الإمام صاحب سنة، وهذه المقالة لا تصدر إلا من صاحب سنة، ومن هنا تعرف المواقف. فلما تجرد الإمام الطبري للحق تبع الإمام أحمد وخضع للحق وللعلم رفعه الله، وجاء من يذب عنه بهذا المسلك الذي سلكه في اتباع للسنة مثل الإمام الصابوني. وهذه لا شك أن كل من قرأها، وعندما قرأتها في كتاب الطبري أكبرت هذا الإمام، وما يقرأها طالب علم إلا يكبر هذا الإمام لسلوكه هذا المسلك ولزومه هذا الأصل العظيم الذي عليه أهل السنة. قال رحمه الله: والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية. ثم ذكر الإمام الصابوني معلقا على كلام طبري، قال: والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه كما تقدم وهو ثابت، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن. الجهمية المتقدمون الجهم وأصحاب صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وذلك لما ظهر عليهم أهل السنة وخشي سطوة أهل السنة أحدثوا هذه المقالة، قال: وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فذكروا هذا اللفظ. هذا قول لبعض الأئمة أن اللفظية إنما قالوا هذا خشية سطوة أهل السنة وخوفا منهم، وقيل إنما قالوا هذه الكلمة للاحتيال ولفتنة أهل السنة عندما أحدثوا هذه المسألة. قال: وأرادوا بها أن القرآن بلفظنا مخلوق، لأنهم أرادوا التوصل بهذه الكلمة وهذا اللفظ المجمل أن يقال أن القرآن مخلوق. قال: فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية، لأن قولهم يفضي إلى قول جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية. اللفظية هم الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، اللفظية هؤلاء هم اللفظية، وإنما كانوا شر من الجهمية لأن فتنتهم أعظم ولأن تلبيسهم أعظم، ولهذا مقالة الجهمية أنكرها عامة السلف والأئمة، وأما هذه المسألة فأشكلت على بعض الناس وتوقفوا فيها، فكانت فتنتهم أعظم، وكلما كانت الفتنة أعظم فهي أشد يعني وعقوبتها أشد. نعم. قال رحمه الله: وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. ثم شرح عبارة الإمام أحمد الثانية وهي قوله من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، قال أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا بهذه الجملة، وكانوا يقولون القرآن كلام الله، ثم لما أحدث الجهمية القول بخلق القرآن كانوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ولم يتكلموا في مسألة اللفظ بشيء. لكن من قال لفظي بالقرآن مخلوق ويريد كلام الجهمية فهذا جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقال هذا مبتدع، لأنه تكلم بشيء لم يتكلم به السلف وأحدث قولا لم يتكلموا به، فالواجب هو السكوت وعدم الزيادة على ما تكلموا به. هذا وجه لفهم كلام الإمام أحمد. والوجه الآخر قيل أنه أراد من قال لفظي بالقرآن يعني غير مخلوق، أراد من زعم أن فعل العبد ليس بمخلوق فهو مبتدع، وهذه لا شك أنها بدعة، وهي بدعة يعني من زعم أن أفعالهم يعني مخلوقة لهم وهم القدرية. والمعلوم والمعروف من عقيدة أهل السنة أن أفعال العباد مخلوقة، فإذا أراد من يتوصل بهذه المقالة إلى أن فعل العبد ليس بمخلوق وزعم أن لفظه بالقرآن يعني غير مخلوق يعني لله عز وجل، فلا شك أن هذه بدعة القدرية، وهذا وجه يعني لكلام الإمام أحمد في هذه المسألة. والوجه الآخر هو الذي ذكره الإمام الصابوني هنا، أن هذا لفظ محدث لم يتكلم به السلف، ومن تكلم بلفظ لم يتكلم به السلف فإنه ينكر عليه، ولا يجوز التعمق والتوسع يعني في إحداث مسائل لم يتكلم بها السلف وتكون سبب لفتنة الناس، مثل الآن بعض الألفاظ المجملة التي أحدثها الناس تكلموا بها وهي تفضي إلى فتن، فإن الواجب الإمساك عن هذه الألفاظ وعدم إحداث فتنة بين أهل السنة بسبب هذه الألفاظ المجملة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي في الموضوع أثر واحد سينتهي من الكلام بمسألة الكلام. طيب. قال رحمه الله: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو قال حدثنا يحيى بن ساسوية قال حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. نعم، هذا متعلق بما تقدم، لأن هناك أيضا يعني انتقال لمسألة أخرى، فنقل هذا الأثر عن عبد الله بن المبارك قال: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، أي من كذب بشيء من القرآن. والحرف يطلق في كلام السلف على الكلمة وعلى الحروف التي حروف المعجم وعلى حروف الجر، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. الحرف لفظ مجمل يطلق على الكلمة